وانقياده للحق عليه الصلاة والسلام، فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فظا يعني سيء الخلق، سيء العشرة، غليظ القلب يعني قاسي القلب، لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم. فإنما لان لهم النبي صلى الله عليه وسلم برحمة من الله سبحانه وتعالى. كذلك في قوله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. فوصف الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم بأنه أحسن الحديث وبأنه كتاب متشابه، والمقصود هنا بالتشابه يعني يشبه بعضه بعضا في الحسن، يشبه بعضه بعضا في الحسن ويوافق بعضه بعضا، ليس فيه اختلاف ولا يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، وكله في غاية الحسن والكمال يشبه بعضه بعضا. فهذا معنى التشابه في هذه الآية: كتابا متشابها مثانية من التثنية وهي التكرار، يعني يتكرر تلاوته ويتكرر سماعه. ومن مزايا القرآن الكريم وإعجازه أنه يزداد تجملا مع تكراره، كلما كرره المسلم وتلاه كلما تبينت له فيه معان، وكلما ازداد القرآن حسنا وجمالا، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وترداده يزداد فيه تجملا. ثم ذكر سبحانه وتعالى تأثير تلاوة القرآن على المؤمنين، فقال سبحانه: كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال المفسرون: هذا بيان لحال المؤمنين عند سماع آيات الوعيد وعند سماع آيات الوعد. فعند سماع آيات الوعيد وما فيها من التخويف من عقاب الله سبحانه وغضبه، فتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم خشية لله سبحانه وتعالى وخوفا من عقابه. ثم يمرون بآيات الوعد والرجاء وما فيها من سعة رحمة الله تعالى وكرمه وجوده وما فيها من ذكر نعيم الجنة وما أعد الله للمؤمنين، فحينئذ قال: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فحينئذ تلين الجلود وتلين القلوب بالانقياد للحق. فإذا هذا اللين الذي أثنى الله سبحانه وتعالى عليه ومدح أهله في كتابه الكريم، إذا جئنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد ثناءه على أهل اليمن لما جاء وفد منهم مسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتاكم أهل اليمن ألين قلوبا، هم ألين قلوبا، فوصفهم عليه الصلاة والسلام بلين القلوب. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف إذا قيد انقاد وإذا أنيخ استناخ. المؤمنون هينون لينون، فهكذا صفة المؤمن يصفه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هين لين. قال: كالجمل الأنف، والجمل الأنف هو الزلول المنقاد لصاحبه، وهنا تشبيه في الانقياد للحق، يعني المؤمن لا ينقاد للباطل ولا ينقاد لأئمة الضلال وأهل السوء، وإنما ينقاد للحق ولمن يدعوه إلى الله تعالى ويرشده إلى الخير، فينقاد له ويستجيب لما يدعى إليه من الخير. فقال: كالجمل الأنف، والجمل الأنف هو الزلول، قالوا سمي بذلك لأنهم يثقبون أنفه ويضعون فيها حلقة ثم يربطون بها حبلا، فإذا حركوه انقاد لهم، وإذا يعني حركوه منها ليبرك على الأرض إذا استنيخ استناه. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل لحال المؤمن في استجابته للحق، قال كالجمل الأنف إذا قيد انقاد وإذا أنيخ استناه. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكفارات، قال الكفارات إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. في بعض ألفاظ الحديث بدلا من لين الكلام إفشاء السلام، لكن جاء في بعض الروايات الصحيحة الثابتة أيضا في سنن الترمذي وغيره قال إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لين الكلام جعله من الكفارات التي يكفر الله، جعلها من الدرجات. قال الدرجات، قال الكفارات إسباغ الوضوء في السبرات ونقل الخطى إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، هذه الكفارات. ثم قال والدرجات إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. فهذه درجات يرفع الله سبحانه وتعالى بها درجة العبد، فعد من الدرجات لين الكلام. كذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يلين به قلب المؤمن عندما جاءه رجل وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت تلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. قال إذا أردت تلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هينين لينين وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، جعل بعض السلف لين الكلام شطر حسن الخلق. فجاء عن بعض السلف قالوا حسن الخلق شيء هين، وجه طليق ولسان لين. حسن الخلق شيء هين، وجه طليق ولسان لين. فطلاقة الوجه هي شطر حسن الخلق، وشطره الآخر هو الكلم اللين الطيب. أيها المسلمون، دخل شهر شعبان، دخل شهر شعبان المبارك، و يعني كان اليوم الأول يوم الثلاثاء، ويومنا هذا هو الرابع من أيام شهر شعبان. وهذا الشهر جاء فيه في فضله عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لم أرك تصوم في شهر غير رمضان ما تصوم في شعبان، يعني لم أرك في شهر من الشهور باستثناء رمضان تكون أكثر صياما منك في شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، ذلك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، ترفع فيه أعمال العباد إلى الله تعالى، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من الناس يعتنون بشهر رجب ويعظمونه، ويعتنون بشهر رمضان ويغفلون عن الشهر الذي بينهما وهو شهر شعبان، مع أنه شهر كريم مبارك وترفع فيه أعمال العباد. قال بعض شراح الحديث لأن بداية التشريع كانت في شهر رمضان، فهو يعني بداية السنة من جهة التشريع، أول ما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت عليه الشريعة في ليلة القدر في رمضان نزل عليه القرآن. فكان شعبان بهذا المعنى يعني آخر الحول من هذه الجهة، فهناك رفع للأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، كأنه تقرير عن أعمال العبد ما بين مجمل ومفصل، كما قال الشراح في الحديث يعني جمعا بين حديث رفع الأعمال، لعله يعني رفع مفصل ورفع مجمل. فهناك أنواع من الرفع، فمنها رفع يومي يرفع إليه كما في الحديث الله سبحانه وتعالى يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، كل يوم هناك رفع للعمل إلى الله سبحانه وتعالى، عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. ثم رفع أسبوعي وذلك يوم الاثنين والخميس، كما جاء في حديث أسامة بن زيد أيضا رضي الله عنهما قال يومان أراك تصوم فيهما إن وافق صومك وإلا صمتهما يوم الاثنين ويوم الخميس، قال هذان يومان ترفع فيهما أعمال العباد وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذا رفع أسبوعي يوم الاثنين ويوم الخميس، ثم رفع سنوي لأعمال العام كله وذلك يكون في شهر شعبان. وأفاد الحديث أيضا استحباب إكثار الصيام في هذا الشهر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في هذا الشهر، لكنه نهى من لم يصم في نصف الأول شيئا منه أن يصوم في النصف الثاني، يعني صوما مستحبا إلا إذا كان صوما واجبا أو قضاء أياما من رمضان هذه يقضيها في أي وقت، لكن في الصوم المستحب قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم، يعني لمن لم يكن قد صام في نصفه الأول شيئا منه، فكان يكثر الصيام في شهر شعبان عليه الصلاة والسلام. شهر شعبان أيضا من مزاياه وفضائله أنه في ليلة النصف من شعبان ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ويطلع إلى خلقه ويغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، كما ورد في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، والمشاحن يعني من بينه وبين أخيه المسلم بغضاء أو أحقاد أو عداوة بغير حق، بغير حق وبغير عذر أو سبب شرعي يبيح له ذلك، فإنه يحرم المغفرة في هذه الليلة التي يعم الله بها خلقه، وكذلك من أشرك بالله تعالى شيئا. فهذا الحديث أفاد أنه حتى يحظى المسلم بالمغفرة في تلك الليلة فعليه أن يجتنب الشرك كله صغيره وكبيره، ومنه الرياء ومنه الحلف بغير الله ومنه الكلمات التي تقع من بعض الناس ما شاء الله وشئت لولا الله وأنت ونحو ذلك من الكلمات التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنها شرك، وإن كانت شركا أصغر إلا أنه يخشى أنها تكون مانعة من حصول المغفرة في تلك الليلة المباركة، وكذلك أن يصلح ما بينه وبين إخوانه المسلمين الذين عاداهم بغير حق وبغير عذر شرعي يبيح له ذلك. ولكن أيها المسلمون لم يثبت أنه في ليلة النصف من شعبان تقدر المقادير، وذلك لأن تقدير المقادير إنما يكون في ليلة القدر، فهي الليلة التي قال الله تعالى فيها فيها يفرق كل أمر حكيم، فهي الليلة التي أنزل الله تعالى فيها القرآن كما يفيده سياق الآيات الكريمة إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، والليلة المباركة التي أنزل الله فيها القرآن هي ليلة القدر وهي في رمضان ليست في شعبان، فإذا تقدير المقادير إنما يكون في رمضان، ولكن في شعبان ترفع الأعمال